يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم نفوس لدى النهرين نفوس لدى النهرين في بطن كربلاء نفوس لدى النهرين في بطن كربلاء معرسهم منها وعرسهم منها بشط فراتي توفوا عطاشا توفوا في الفرات فليتني توفيت فيه قبل حين وفاتي ألم ترني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائما يا حسراتي أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي بنات زياد في القصور مصونة بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات يا من انتو الفخر والزهد يا من انتو الفخر والزهد كله وبدع الظالم تصيحون أبدع الظالم تصيحون كله كله يا هاشم بعد لا تبنون كله يا هاشم بعد لا تبنون كله جناين فاطمة بديوان مي جناين فاطمة بديوان يا إيه أنا وين أنا وين وين الدواوي أنا وين وين وين أنا وين وين الدواوي الدواوي أين الدواوي أين الدواوي أنا مخدرة عباس وحزين إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا البحث هو يقع حلقة ثانية يرجع لبحث ألقيناه قبل ساعة تقريبا في جامع موسى الكاظم عليه السلام في الحاوي وحتى أربط بين الأمرين أحاول أن أختصر بطريقة قوية جدا ما قيل هناك حتى أدخل في بحث هذا المكان. الرثاء عمل إنساني وسماوي. الرثاء على مظلوم وقعت عليه ظلامة من قبل ظالم مستبد كان قديما في الحضارات وكذلك في الديانات فمن يتساءل أن الشيعة يرثون الحسين كثيرا ويبكون عليه كثيرا ويقيمون المآتم والمجالس والاجتماعات للنياحة والبكاء على مصيبة الحسين هؤلاء من أين استمدوا جذور رثائهم؟ هل كانت الحضارات القديمة تبكي؟ هل كانت لها نواحات؟ هل هناك رثاء في الديانات؟ هل هناك رثاء في القرآن؟ هل قرأ القرآن مقتلا حتى تقرأوا أنتم مقتلا على الحسين؟ هل هناك مجالس عزاء في تاريخ المسلمين قبل واقعة الطف؟ هل أقام رسول الله صلى الله عليه وآله مجلسا للنياحة والبكاء مثلا؟ هل بكى الصحابة على أحد ما؟ المذهب الشيعي الذي يبكي على الحسين، هل هناك مذاهب أخرى تبكي على أحد غير الحسين حتى يحتجوا؟ الرثاء، الرثاء هل هو حضارة؟ هل هو قيمة؟ هل هو موروث فكري وإلهي واجتماعي وإنساني؟ أم أن هذه مختلقة من مختلقات الشيعة؟ هل هناك بكاء في الحضارات القديمة وفي الديانات أم لا؟ باختصار سريع، الحضارات القديمة بكت كما بكينا. فمثلا أرجو أن تنتبهوا لي شوية، الحركة قللوها جزاكم الله خير. فمثلا السومريون قبل ميلاد السيد المسيح بتسعة آلاف سنة كان لهم رمز مظلوم يبكون عليه ويقيمون النياحة عليه ويلطمون ويصرخون في أوقات معينة في السنة، اسمه دوموسين واسمه الآخر تموز. قتلته الآلهة عشتار مع الشنعاريون مع الشنعاريين حينما جاءهم بعد أن استدعوه، فهجمت عليه أفاعي الشر وقتلوه، فبكته أخته كشتنينا واسمها الثاني بيليلا ترجمته في العربية الحزينة. تقول القصة في الكتب القديمة أنها جلست عنده وقد احتوشته وقد انتهشته الأفاعي وصاحت هي وغيرها: واويلاه. وقد قال حزقيل في الإنجيل، موجودة في الإنجيل: رأيت نسوة يبكين على تموز الذي قتل في الحر وسمي الحر. إحنا الآن عندنا نسمي الحر شنو؟ نسميه تموز. سبب ليش سموه تموز الحر؟ سبب ذاك اللي اسمه تموز. وجاء البابليون في حضاراتهم الثلاث القديمة والوسيطة والحديثة فبكوا على هذا الشخص نفسه، وأقاموا الشنعاريون مآتم النياحة الجماعية على هذا القتيل. وفي الحضارة الفرعونية على سبيل المثال كان هناك رجل حكيم وعالم وشجاع كما تقول الأسطورة المصرية القديمة، وكان قد أنقذ الناس وحرر عقولهم من الأفكار الهمجية، فقتله أخوه ست وقطعه إلى 40 قطعة وذر ونشر أشلاءه في النيل، وكان المصريون يبكون عليه. كل الحضارات القديمة لها رمز، رمز أيقونة مع المظلوم تبكي عليه وتنشر الفضائل باسمه. فإذا أرادوا أن يستنهضوا المجتمعات والأجيال والشباب ذكروهم بالشاب القتيل الذي كان شجاعا عالما حكيما مصلحا ثائرا كريما وما شابه ذلك. اتخذوه رمزا حتى يبنوا الأجيال اللاحقة من بعده، حتى يبنوا الأجيال باسم هذا الرمز. الآن لا أريد أن أطيل في موضوع الحضارات، بإمكانكم أن تقرأوا من هو رمز الحضارة الكورية القديمة، من هو رمز الحضارة الكونفوشيوسية الصينية القديمة، من هو رمز الحضارة الإغريقية، رمز الحضارة المصرية، رمز الحضارة الرومانية، وحتى العرب لهم رموز قبل الإسلام لا أريد الآن أن أتحدث عنها. لكن لأني تكلمت بهذا الكلام مفصلا في مسجد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في الحاوي، فأبدأ بالحلقة الثانية للمطلب. بعيدا عن الحضارات، هل هناك رثاء في الديانات؟ الديانات القديمة والحالية، هل هناك بكاء؟ حتى يعني لما أنت تلومنا وتم بس تبكون بس ترثون بس تقرؤون شعر بس كذا، هل الديانات القديمة هل لها حصة من الرثاء؟ لو أنتم اختلقتم هاي القضية، الجواب نعم. كما أن للحضارات القديمة، طبعا حتى الحديثة لكن أنا ما أرد أوسع، كما أن للحضارات القديمة رموز وحوادث ووقائع تاريخية تستثير عواطفهم وتستجلي مشاعرهم فيتخذوا منها براقا يحيون به فضائلهم، فإن للديانات أيضا وقائع وأحداث ورموز يبكون وينوحون عليها ويتخذوها طريقا لانتصارهم. تعالوا مثلا خلني نبدأ بيهم من فوق، اليهود. هل هناك شعائر عند اليهود؟ هل هناك شعائر عند النصارى؟ هل هناك شعائر عند أبناء العامة؟ أخواننا أبناء العامة هم عندهم شعائر؟ هم يبتشوا لهم على واحد؟ لو بس الشيعة حتى يلامون وينقدون ويحشون عليهم، هل هناك شعائر عند اليهود؟ جواب نعم. ولليوم شلون؟ حين بنى النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام المعبد، معبد سليمان، وبعد وفاة سليمان جاء نبوخذ نصر سوى سبى اليهود، جابهم من فلسطين للخليل. صلوا على محمد وآل محمد. فجابهم من فلسطين للعراق، وكانوا يسمون يهوذا، اليهوديين مو اليهوديين، بعدين انقلبت الذال الى دال لسبب هذا الان انا ما اريد اوقف عليه. فهدم المعبد، هدم المعبد. فلما هدم المعبد وسبى اكثرهم وانتهى السبي البابلي الاول ورجعوا الى فلسطين، بنوا المعبد من جديد، بنوا معبد جديد على اطلال المعبد القديم، اسمه همقدش، اسم المعبد همقدش. فكانوا يجتمعون ويبكون على معبدهم، تجتمع جماعات من اليهود ويبكون على أطلال بناء جامع حسينية، ما موكب جامع بناء سليمان حتى يعبدون الله، وتفلش هذا الجامع، فلش المحتل نبوخذ نصر. فكانوا يقيمون المآتم ويبكون على أطلال المعبد. هذا هم سوى مرة ثانية، هم رد عليهم، فسباهم من جديد وهدم المعبد الثاني، هدمه. بعد القصة طويلة، الآن أنا ما أريد يعني أفصل بالمطلب لأن ورانا بحث طويل، يعني أرجو الليلة تتحملوني. فهدم المعبد، فلما هدم المعبد طبعا الإنجيل التوراة راح، التوراة هذا جمع كل نسخ التوراة وحرقها نبوخذ نصر. فلما انتهى السبي البابلي رجع حكماء اليهود للشياب، ناس الكبار عند اليهود، ايش تتذكر من التوراة امليلي خلنا كتبوا لي يذكرونه، ثم كتبوا بعد ذلك التلمود. فلما انتهى السبي البابلي الثاني رجعوا لفلسطين والتموا اليهود، ما بقى المعبد الثاني تهدم، فوجدوا أثر. هم يقولون هذا أثر حائط تابع للمعبد. الآن أسألكم، الآن العصر الحديث شو اسمه؟ اسمه حائط المبكى. حائط المبكى يعني شنو؟ يعني ما البكي. لليوم لهذه الساعة اليهود يقيمون المآتم والنياحة والبكاء والرثاء على حائط، على جدار. احنا نبكي على ابن بنت رسول الله، ما حد راضي. ابن بنت رسول الله مو حائط، ما حد راضي. تخيل لو واحد هسه يروح يقعد بجامع الكوفة يبكي له على حائط متفلش بجامع الكوفة، 100 واحد ينقده، قال شنو تبكي لك على حائط؟ ذولا يبكون على أثر جدار. هسه حتى هم ما متأكدين إنه هو فعلا هذا حائط المبكى لو مو حائط المبكى، هذا الحائط صدق من حائط نبوخذ نصر لو جماعة بانينة، حتى هم ما متأكدين. شيوخهم يقولون لا اطمئنوا، احنا هم خلينا نشككهم، مو هم بس يشككون بديننا، احنا هم نشكك، مو دوم احنا ندافع. ال- ال- ال- ال- الاخواني قضينا عمرنا احنا ندافع. يطرح الوهابي الشبهة علي وانا ارد، زين ليه ما ليش ما انا اطرحها علي؟ ليش انا دوم حيط نصيص؟ ليش ما انا اطرح؟ ما دام هاي المحاضرة مسجلة وتطلع على اليوتيوب، اقول من يقول هذا الحائط مال نبوخذ نصار؟ من يقول؟ يجوز واحد من ربع كمباني، من يقول؟ طبعا 100% مو الحائط الصحيح، هو 100% انا متاكد، عندي ادله. لكن شوف ما يقبلون واحد يشكك بعقيدتهم. احنا ناس تحشي على الحسين، تبكون على الحسين، ليش تبكون انتم؟ ليش بس تبكون؟ ليش بس تنطمون؟ ديانه كبرى بالعالم اليوم، اقتصادها وما ادري شني وهالكذا وما ادري شني، تبكيها على حائط، ما حد يحكي، ما حد ينقد. لا شا بس على حائط. اليهود عليهم لعائن الله، اليهود إذا تمزق التوراة يدفنوه، يسوون له قبر. اذهبوا إلى المغرب الآن، بلاد المغرب العربي، هناك مقابر اسمها مقابر الكتب. مقابر الكتب، إحنا مرشح للانتخابات، كاتب لآية بالقرآن: اجعلني على خزائن الملك. تخلص الانتخابات، تطيح القطعة، تصير بالشوارع والناس تدوس على الآية. عادي القرآن، شو عادي القرآن، مشمر متروس تراب بعض الأماكن. كتاب يندفن، كتاب يدفنون، هذا له قيمة، له قيمة، كتاب له قيمة. قيمة المجتمع، إذا تريد تعرف مجتمع، هسا أنت تريد تعرف أي مجتمع، تروح لك المدينة، أي مدينة بالعالم تريد تروح تزورها بدون ما تسألهم، إذا تريد تعرفهم شنو، زور عدة أماكن، زور دور العبادة، وزور المكتبات، وزور الحدائق العامة، ثلاث أماكن. أكثر مكان تلقى بيه تواجد يحكم على الأمة بهاي. إذا تلقاهم أكثرهم بدور العبادة يقول ذولا عباد مؤمنين، إذا تلقاهم بالمكتبات يقول ذولا أهل معرفة وعلم، إذا تلقاهم بالمتنزهات وبالحدائق اغسل يدك. واقع، واقع، اغسل يدك. إذا تلقاهم بالكوفي شوبات وبالمقاهي وبالمتارسين المدرشيني قول هاي الأمة بعد ما تنهض إلا ترجعها للجامع، إلا ترجعها البيت الله. إذا ما رجعت الأمة البيت الله وما سويت الجامع امتلى مصلين، اطمئن ما ننهض، اطمئن ما ننهض، الأمة تنبني بالجامع. أي واحد يقول لكم صيروا متدينين مو إلا تروحوا للجامع، ترى متوهم. هذا عقلي يراد ضبط الإعدادات. الجامع، المسجد، الجامع ودور العبادة، تريد الله تلقى بالجامع، الجامع. على أي حال، هذا بالنسبة لليهود. الرثاء عند اليهود على معبد، على كتاب. الآن أنا ما أريد أدخل للعمق، ينتظروا لهم بقرة اليهود، روح اقرب البقرة المرتقبة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لليوم يدورون على البقرة ذات المواصفات. تعالوا للنصارى اللي هم الناس يسمونهم المسيحيين، طبعا أكو غلط، أكو فرق بين المسيحية وبين النصرانية. القرآن أبد ما استعمل كلمة المسيحيين، ذولا مسيحيين، سماهم نصارى. مسيحيين يعني أتباع المسيح، واللي يتبع المسيح يعني لازم يتبع محمد صلى الله عليه وآله، فلازم ما نسميهم مسيحيين، سميهم نصارى. فرق بين المسيحية والنصرانية، مسيحية يعني تتبع عيسى ابن مريم وبعد ذلك تبعت محمدا صلى الله عليه وآله، اللي ما يتبع محمد منهم يسمونه نصراني. تعالوا للنصرانية، النصرانية يعتقدون أن عيسى صلب، انقتل، انقتل، صلبوه. إحنا نعتقد أنه شبه لهم، هم يعتقدون قتل. يعني إحنا نظرتنا العيسى أحسن من نظرتهم العيسى، إحنا نعتبره حي بعده موجود. الشاهد، النصرانية اليوم في كل مذاهبها، كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس، كلهم بكل فرقها ليل ونهار يرثون عيسى المسيح. إذا تريد تجرب، أنا جربت قبل محرم على موت هذا البحث، خلينا نكون وياكم واضح، بلبنان أنا دخلت المجموعة وأخذت كتب وقرأت قصائد على عيسى المسيح، رثاء لعيسى المسيح، 100 فيلم أنتجوا على عيسى المسيح، كل على آلام المسيح، يبكون على المسيح بكاء مرة، آلام المسيح، مقطوعات. إحنا عندنا يا حسين بضمائرنا، هم عندهم مئات المقطوعات على عيسى المسيح يبكون عليه. روح للقداس اللي يقرؤوه بالكنائس، جزء كبير من عدة شنو، رثاء، يرثون من، يرثون المسيح. شلون إحنا نقول له يا زينب راح أبو الغيرة، هو يقولها يا مريم المجدلية صلبوا نبيك ومعلمك. هاي اخت، هاي هاي اخت، هاي احنا نقول ثقوا، نص العبارة انقلها، احنا نقول قتل الحسين عطشانا، اكو قصيدة انا قرأتها لهم يقولهم وابكوا علي او كذا، فلقد قتلت عطش، صلبت عطشانا، وسحقت الخيول على صدري. اصلا ماخذين مالاتنا، واقعا ماخذين مالاتنا. وثقوا لو أكو دراسة أكاديمية مع زينة مرتبة تثبت إنه الرثاء الشيعي اللي جاي يصير جاي ينتقل للكنائس. بس ما ندري، إحنا حايرين الحزب الفلاني يغلط على الفلان، وشيخ فلان يغلط على سيد فلان، والموكب الفلاني غار من فلان، والهيئة الفلانية تتعارك ويا الهيئة الفلانية، والجماعة الفلانية جماعة الفلانية، والرادود الفلاني يقول صوت فلان مو حلو، ذولة على ذولة، وصاير عشائر وأحزاب وهوسة. ما ندري، ما طلايب بيناتنا، معارك حقيقة، واقع. إحنا لاعبين جولة بالعالم، بس ما ندري واقعا، ما ندري. الحسين ضارب بتخوم الأرض فكرا وعلما ومنهجا وبحثا، الان الزم لك كم واحد، قلت اقرا لي 5 احاديث للامام الحسين. ما يدري واقعا، ما يدري. احنا اعطينا طلايب، اعطينا عرك، فلان يتعارك ويا فلان، الشيخ الفلاني سقط بالخطيب الفلاني، الخطيب الفلاني يحكي على ذاك، الموكب يحكي على ذاك. هوسه مو هي اخلق بذي الصبر اي يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. أكثر من الرثاء عند النصارى تدري شنو؟ الآلة اللي انصلب عليها المسيح حاطينها على صدورهم، الصليب. وين ما تروح بالأماكن اللي بيها النصارى تلقاهم شي يلبسون. ليش عود يلبسون الصليب؟ ليش يلبسونه؟ اسألوا لكم نصراني يقول لك لأن هذا الصليب هو الذي قتل عليه سيدي ومولاي، فأنا كل ما أتذكر الصليب أحزن على عيسى. رثاء أو مو رثاء؟ رثاء وبكاء وحزن ولطم وبكي، هاي أختها رثاء هذا الصليب. احنا كانت عندنا حالة واللغة طبعا، الآن انا ما اقول هي حالة صحيحة، بعد ان سحقوا صدر الحسين سلام الله عليه، يقول الشيعة بالكوفة ورا ما استتبت الامور اخذوا حوافر الخيول، هذا الحذاء تكرمون مال الفرس، ودقوها ببيبانهم، هذه حذوة الفرس. اليوم إذا آباء الكبار يعني بعض القرى والأرياف تلقى باب البيت شنو حاط؟ حذوة فرس. الناس يقولون ضد الحسد، هي مو ضد الحسد، هي موروث قديم بس ما يدرون. بعدين اللغت على أي حال، هاي بالنصارى. الآن لضيق الوقت ما يعني ما جاي أحكي هواي بهذا المطلب، لأن الحمد لله كلكم مسلمين وشيعة، ما بيناتنا نصراني حتى نسولف عليه، يعني كلكم مسلمين وشيعة. تعالوا للإسلام. الإسلام نسولف على أولا تاريخ الإسلام برثاء، وبعدين القرآن. القرآن قرأ مقتل، حكى القرآن يعني القرآن هم سوى تعزية. أول مرة تعالوا للتاريخ. التاريخ مات أبو طالب وخديجة، النبي صلى الله عليه وآله سنة كاملة يقيم مجالس على أبو طالب وخديجة، مجالس أصلا سمى عام شنو؟ حزن، وقت كله بكاء ونياحة ورثاء وشعر وشعائر. زين، ما استشهد حمزة، الرواية نصا في كتب الشيعة والسنة أن النبي صلى الله عليه وآله مر على بيوت المسلمين وكن النساء يبكين قتلاهن. هاي ما يقتلها واحد تبكي علي ونياحة وبكاء. فقال كل له بواكيه إلا عمي حمزة لا بواكي له. سمعوا المسلمين استحوا، اجتمعوا النساء وسووا مجلس عزاء على اليمن على الحمزة، جابوا هيئات ولطم ونفسها، هاي اختها بكاء على الحمزة وبزمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا رثاء، هذا هو قالهم اقروا إلا عمي حمزة لا بواكي له، يعني ابكوا على عمي حمزة. زين، خلونا عن النبي. ذولا اللي هم الآن يستشكلون على إقامة الشعائر مثلا من المذاهب الأخرى، أقول لما قتل عثمان، عثمان قتل، عثمان بن عفان قتله جماعة من العرب، ما أريد ندخل بملابسات الموضوع، تسوروا عليه داره وقتلوه في خبائه، بيته قتلوه. سووا أولا رفعوا الراية الحمراء لمئات السنين، راية حمراء تدل على أنه هذا دم عثمان لم يؤخذ به. ثانيا حتى كنا شايفينهم زينين وحبابين ونمدحهم ونقول ذولا هذا شاعر النبي حسان بن ثابت، الناس يقولون شاعر النبي، طبعا هو مو شاعر النبي، هاي دعاية أموية. حسان بن ثابت اللي كان يمدح النبي كتب قصيدة كاملة ضد بني هاشم يتهمهم بقتل عثمان، تلقوها بالديوان هم زي ما شالوها، روحوا الآن إلى ديوان حسان بن ثابت تلقون قصيدة كاملة يتوعد بها علي بن أبي طالب، يقول له إحنا سهل نطب عليك للبيت ونقتلكم مثل ما قتلت عثمان. رثاء. وجلست جماعات المسلمين يبكون على عثمان سنين طوال. بالمناسبة حتى علي بن أبي طالب ما اعترض عليهم، قالوا يبكوا قتيل قتل، أليس هذا رثاء؟ رثاء. لليوم أكو رثاء على عثمان ومصيبة عثمان ومقتل عثمان، أصلا كتب أكو بالتاريخ اسمها مقتل عثمان، كتاب بالتاريخ اسمه مقتل عثمان. طيب هذا رثاء، هذا رثاء وما حد اعترض. زين لنترك التاريخ، تعالوا للقرآن. سؤال، هل رثى الله عز وجل في الكتاب الكريم أحدا ما؟ الآن تقول رثاء الحسين غير صحيح، رثاء تبكون على واحد 1400 كذا سنة صار له ومدري شنو، تلطمون وتبكون وتقرون مقتل أو يومية نفس الكذا، على شنو إقامة هالشعائر هذه؟ نقول لك مو احنا اللي قمنا الشعائر، الله يقيم شعائر، الله بالقرآن يقرأ مقتل. شلون؟ أنا راح أستعرض لك بما يسمح الوقت. أولا الله عز وجل رثى هابيل، رثاء، اقرأ قصة هابيل بالقرآن. هابيل يا القتلة، قتلة أخوه قابيل، سبحان الله حتى القاف هنا بعلم الصوت لها فن، القاتل شو اسمه قاف، والقتل بعلم الصوت يقول لك حرف القاف دائما يستعمل للشدة، القطع، القتل، بعد القسوة، القوة، بعد أكو بالكتب فد 40-50 جملة تقدرون تلقوها. المهم هابيل قتله قابيل، اجى الله عز وجل بالقرآن سوى، شوفوا قرآن مقتل هابيل بالدقة، حشان حتى على الحالات النفسية للقاتل. اليوم علم الحديث يقول لك أفضل رواية كتاب، يعني رواية قصة في علم النفس هو كتاب الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، لأنه يتكلم لك عن نفسية القاتل. أقرأ روح اليوم بالدكتوراه بالماجستير بالبكالوريوس بالدراسات، يقول لك كتاب الجريمة والعقاب مال دوستويفسكي يناقش حالة القاتل النفسية. الله سواها قبل دوستويفسكي، الله فسولت له، شنو شوف سولت، يقول له يعني شوف راح للقاتل ودرس نفسية القاتل، ليش قتله، ليش قتله؟ بسبب التسويل. شنو التسويل؟ لازم ندرسه، لأن التسويل يسبب لنا جرائم، معناه شوف هذا مقتل، لا شهو قرآن رب العالمين بس مقتل هابيل، سولف لنا حتى دفن هابيل، شلون ندفن هابيل؟ انقتل هابيل، شوف قرآننا شلون انقتل، وطلع لنا القاتل ظالم والقاتل مو زين والقاتل نفسه متسولة مسولة إليه وكذا وكذا. بعدين قال لا، فبعث الله غراب. شوف شوف غراب، اجى غراب حفر بالأرض، قابيل واقف وين يود جثة أخوه، فهذا حفر دفن لغراب ثاني، افتهمها قابيل قال خلى دفن. شنو هالتصوير هذا؟ شنو الدقة هذه؟ تصوير في غاية الدقة، عمل في غاية الإتقان، حتى يوصل لنا فكرة إنه أنا أرثي مظلوما اسمه هابيل. الله رثى هابيل. يا هل أحسن هابيل لو الحسين، حتى متضايق أنت شو تقرأ طول السنة تعيدون نفس القصة، وقال له الآن انكسر ظهري وسبوا نسائي، شنو هالمزاجيات هذه؟ ما القرآن إلى يوم القيامة راح يبقى يقرأ رثاء هابيل. روح للقرآن شوف شلون يرثي. لا لا، أكثر من هابيل. تخيل بالقرآن صورة كاملة للرثاء والحزن والبكاء. فبيضت عيناه، يا هو يعقوب ويوسف تراجيديا، التراجيديا من الطراز الأول، قصة كلها حزن. ولو سووها بالمسلسل كلها حب وعلاقات وبنية تبكي على يوسف الصديق، هي صدق، لكن جانبها الثاني اقرأ كله حزن، كله رثاء، كله بكاء، كله شجن، كله ألم، كله تفجع على عبد فقد وأبوه يدري أنه حي. هاي شعائر، هذا رثاء. يعني باللغة الحديثة يعقوب كان مسوي له موكب، ثقوا يعقوب كان باني له موكب اسمه موكب الحزن على يوسف الصديق، واللي يجون ليعقوب يبكون وياه، موكب مسوي له حسينية على يوسف. هذا رثاء. شا هذا الرثاء وين وده؟ احنا اليوم واحد يسوي له فت شغله بسيطه ما يدرب روحه على الحسين، كنا نقده كنا نحكي وانت شلون تسوي هيك، وغيرنا ما يقبل وغيرنا راح ينقدنا، وش يقولون الشيعة ايش بيهم ذوله؟ كان ما يعقوب عمى عيونه رب العالمين، قال له فوت سالم، عمى عينه، انا هسه عيني معميه على الحسين، ما معمي كل شو ما بي، كل شو ما بي. وتشوف الجماعة يتفستقون ويقلدون وما راضي، بليه مخاف غيرنا يشوفنا وينقدنا. شا هو غيرنا حتى من نصلي ما راضي علينا، هو غيرنا حتى على التربة ما راضي، حتى على عبادتنا ما راضي، تريد يرضى على اللطم، تريد يرضى على الجزع، تريد يرضى على المشي، تريد يرضى على والله واحد ذابلة قلاص ماي، قلاص ماي شامرة بالطريق، الشيعة ليش هذا يوصخون بالشارع؟ شامو بمونديال كاس العالم ترسوا الشوارع بروسيا قلاصات ماي وزبايل تكرمون، ما حد حكى. أقول هذا النقد خلي يصير موضوعي، خلي يصير منصف. الله يقول عمى فبيضت عيناه، راح عيونه صارا بيضة من الحزن والبكاء. الله ما قال له تجاي تسوي غلط، قال له لا صحيح، يستاهل واحد يبكي عليه يوسف، يستاهل واحد يبكي عليه، وهو أبوه يدري بعدل يبكي شنو للفراق. عبرات خططنا في الخد سطرا، قد قراها من ليس يحسن يقرأ، إن صوت المحب من ألم الشوق وخوف الفراق يورث ضرا، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فصاح المحب بالصبر صبرا. كله شوق، كله حزن، كله بكي، نبي نبي نبي وبكامل وعيه بكامل باطنه العالي يبكي على ابنه لين يفقده، يفقده. لا تستغرب، لا تستغرب يقول له الإمام المهدي أبكي أن عليك بدل الدموع دمك، حقه يبكي. شو هو الحسين؟ مو واحد، الحسين هو النبي مر يسمع يبكي يقولون سكتوه، اسكتوه اسكتوه فإن بكاءه يؤذيني. لا تخلون على المنبر رسول الله صاعد يخطب بالناس، على المنبر يخطب بالناس، والحسين باب الجامع يعثر يعوف المحاضرة ويروح يركض له، يركض له يجيبه، يقولوا له يا رسول الله مجلس، يا مجلس هذا الحسين هذا الحسين الشريعة كلها واقفة عليه. يا مجلس حسين مني وأنا من حسين. يصلي، أنت تشايف جزالفة، يصلي يجي يدرج يصعد على ظهره، شايشي الراسة من التربة، ما يريد يزعجن، ما يريد يزعجن، يظل ساجد. الله يساعد، شلون شاف الشمر على صدره، الله يساعد رسول الله، الله يساعد رسول الله، شلون يتحمل، ما يتحمل يشوف، يشوف الحسين يطيح وهو طفل صغير، ما يتحمل، شلون يتحمل يشوف، يا الله الله يساعدك رسول الله. صلوا على محمد وآل محمد. ثم احسبوا وياي، رثاء هابيل، رثاء يوسف، رثاء ناقة، ذول اللي ما راضين واحد يرث الحسين، ما يروحون يشكلون على الله يرث ناقة، الله يقرأ مقتل مال ناقة، شابس يقرأ مقتل. اقرأوا في قصة صالح، الله بعث ناقة معجزة لمن؟ لقوم صالح، سووا عقروها، الله سوى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ليش؟ لأن هاي الناقة مالت الله. الله بالقرآن يقرأ رثاء ناقة، ناقة يقرأ لها رثاء، فعقروها فكذا فسو، اقرأ في القرآن شوفوا شوفوا، يقرأ رثاء لناقة، بس رثاءها لا، ينتقم لأجلها. ذول اللي مراضين الواحد يقرأ مقتل على الحسين، يرث الحسين، يكتب شعرا على الحسين، ينعى على الحسين، أقول ليش ما يشكلون على الله عز وجل؟ الله عز وجل يرث ناقة، يا هل أحسن الحسين لو ناقة، شوف صفن لها، يقرأ رثاء هابيل، يقرأ له مقتل، شلون قتله هابيل بالقرآن، يقرأ رثاء يوسف، صورة كاملة تقرأ رثاء يوسف، يقرأ رثاء ناقة، ويقرأ رثاء أصحاب الأخدود، روحوا للقرآن يقرأ لهم مقتل أضبط ألف مرة من الصياغة اللي صاغها عبد الزهرة الكعبي لمقتل الحسين. يجوز عبد الزهرة الكعبي كتبه شوية بضبط، مراعي بعض الأمور، حذف بعض المواقف، بعض الروايات. رب العالمين يقرأ مقتل مال أصحاب الأخدود بطريقة فظيعة، ويحلف يحلف، والسماء ذات البروج، والكذا والكذا، ويحلف رب العالمين، يحلف وشاهدي وشوف شوف شكو شكو صاير، الله يحلف، شلون جايب لنا خبر يا ناس، وحق كذا وحق كذا وحق كذا وحق كذا، قتل أصحاب الأخدود، يقرأ مقتلهم، يا الله شلون انقتلوا، والنار ذات الوقود. شوف شوف شوف شلون يصورنا، لو القرآن ظال ينزل شا ما تدري كم آية بالقرآن الكريم على يوم الحسين، ما ندري. شوف يصورن النار، والنار ذات الوقود، باوع، شلون قتلوهم، إذ هم عليها قعود. شنو هذا رثاء، هذا رثاء. شوف الآن حتى يعني ما طول عليكم، لا يرثين ابنية ما حد يعرفها، كم واحد سواله حادثة مو زينة بالجاهلية، ليش ليش يا هسه، ليش؟ لان تابعين لله، تابعين لله، ناقة الله ويوسف الله وهابيل الله وأصحاب الأخدود مالت الله، فالله ينتقم ويغضب وما يرضى ويحكي له مال الله. مال الله أنت هسه مثلك واحد تابع لله، ما الله يتبنى ليش؟ الله هو بعد ليش يقول له يا ثار الله؟ شنو يا ثار الله؟ يعني لا المختار ياخذ بثارك، لا احد ياخذ، بس الله ياخذ بثارك. شوف هو الله ياخذ بثار الحسين، يرثينا بنيه فظاهره 2 3 4 دفنوها اهلها. كم وحده دفنوها العرب؟ خو مو اجدادنا كلهم كانوا يدفنون النسوان؟ شاو شلون احنا طلعنا؟ شاذا كل العربيات البنات يدفنوهن العرب، شاذول العرب منين يخلفون بعد؟ شلون تكاثرنا وصرنا ما شاء الله قبائل وامم؟ منين؟ ما مو هيك السالفه. الجاهليون دفنوا كم وحده، فكم قبيله متشدده عندهم ما ادري شنو دفنوهم، دفنوا بيتهم كم وحده ما ندري. الله نزل ايه بالقران على اليمن عليه ورثاها وقال لهم ولكم هاي تنسى تسأل يوم القيامة وهيك تسوي وهيك تسوي وهيك اقروا. وإذا الموؤودة سئلت شنو؟ بأي ذنب قتلت؟ ليش؟ شوف الآن حتى يعني ما تشتت الفكرة. الحضارات السومريون يرثون دوموسين ورثته أخته بكتنيشا، الفراعنة يرثون الرجل الحكيم زيروس، العرب يرثون السنة، أبناء العامة يرثون عثمان، أيام الإسلام رثي أبو طالب وخديجة وحمزة، والقرآن رثى هابيل ورثى يوسف ورثى ناقة صالح ورثى أصحاب الأخدود ورثى موؤودة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ مع ذلك لدينا رواية فيها الآية، أحدهم يسأل الإمام سلام الله عليه قل له يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فيقول له الإمام عليه السلام لعله الصادق عليه السلام، يقول له الموؤودة هو الحسين بن علي وأدوه وقتلوه وما راعوه. وأدوه، شايف تقرون في مقتل الحسين آخر لحظات وقف أبو علي قال لهم وحق جدي رسول الله أنا عطشة ما راعوه، وحق جدي الرسول أنا عطشان ما راعه. ثم انثنى لخيامه مودعا، ثم ذهب إلى الموت بأبي وأمي. هذا حبيب الله الحسين، عزيز الله أبو علي. نادى ألا هل من معين فلم يجد إلا المحددة الرقاء معينا، إلا المحددة الرقاب معينا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا جسمه كله جروح مهجت فاطمة، جسمه كله جروح مهجت فاطمة، يا سودة بعيون الأرض من الظما، سودة بعيون الأرض من العطش، سودة بعيون الأرض من العطش، فوق مهرة وبيم كل نص ساعة غش، فوق مهرة وبيم كل نص ساعة غش، بالسهام القوم رشوا جسمه رش، بالسهام القوم رشاغوا جسم رش، ما بقيت بيوصل للطق سالمة، ما بقيت بيروح عزيز علينا أبو علي. الحكي هذا هواي ثقيل علينا أبو علي، هواي عذرنا أبو علي، ذيك الساعة ما قدرنا نوقف قدام الخيام وندافع. ما بقيت بروح تعبت حالته، ما بقيت بروح تعبت حالته، بهالوضع وصلت آلام الخيمة، الحد بناته، الحد بناته هنا، وصلت ونته. البيت اقرا ادري بيوجع قلبك انت الغيور الموالي، يقول بهالوضع واحد رماه بجبهته، بهالوضع يا الله ابا عبد الله، بهالوضع واحد رماه بجبهته، طاح من فوق الجواد على الأرض، طاح واحد البحجارة، والوالي نخا والسهام ولي طلع مني الظهر. يقولون يقولون للإمام الباقر مولانا إشلون ضرباته كانت، يقولوا لهم كان في جسد جدي الحسين 950 جراحة. قالوا له سيدي شلون الجسد تحمل هالضربات؟ قال كانت الضربة فوق الضربة، الطعنة فوق الطعنة، تقول يا خايب خل اخوي حسين ساعة. والله ساعة ساعة ساعة ساعة يا خايب خل اخوي حسين ساعة يعطروحه ويميد للموت يعطروحه ويميد للموت باع ما هو شمامة الحلوة طباع. لذاك يوم اللي شافت على هالحال زينب عليها السلام, من شافت على هالحال بعض الرواة يقولون يقولون من شافت على هالحال قالت لها العبارة قالت لها أنت الحسين أنت الحسين لو غيرك. إيش سوت؟ خلت إيدها على راسها وويلا شلون حالها هذه, خلت ايدها على راسها وين تطوجها بعد, صاحت يا جده يا رسول الله هذا حسينك بالعرى, هذا ابو علي اللي كنت تقبله من شفافه من منحره يا جدي يا رسول الله ما ظل منحر, هذا ابنك رسول الله يا رسول الله. يقول اليوم زينب على هالحال أقرأ هالأبيات, اليوم زينب بالطفوف اش حالها اش حالها, بحر من دم غاب عنها هلال, غاب عنها هلالها وساد الظلام, حجاب عنها مصابها نور الايام, ايتام عدها واليبارون ليتام بالمعارم طرح على رمالها, اي سات عمت عيني عليه تأيسينه, اي سات والقلب من عدها انجسم, شلون انجسم قلبها للحرام واللي بارون الحرام. مش تريدين يا زينب, تريد تلمح عينها رفعت علام بيد خد تنخال ويتنخالها. تفضلوا من الحبيب.